الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد تجلت دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلد حين قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي دعوته حينما قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واستجاب الله جل وعلا لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وأنعم على هذه البلد بفضل الله بالأمن والأمان، فعشنا في رغده واستظلينا بظله. والأمن أيها الكرام لا يتأتى إلا بالجهاد في سبيل الله والتضحية والفداء بالنفس والمال والمآل، والعمل على سد الثغور وحماية أمن الأوطان من أي اعتداء ينال من أمن الناس وسلامتهم. وسبيل ذلك أيها الكرام بالجهاد الشرعي في سبيل الله، فهو التجارة الرابحة مع الله جل وعلا، بل وهو الفوز العظيم. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والمجاهدون في سبيل الله هم أفضل الناس بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال أو قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. والجهاد في سبيل الله لا يعدله عمل، فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعون. فيعيدون عليه السؤال فيعيد عليهم الجواب، ثم يعيدون في الثالثة فيجيبهم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أخرجه مسلم. وفضل الجهاد أيها الكرام وما أعده الله للمجاهدين لا يحصى، فالشهيد يغفر له بأول قطرة من دم، ويحشره الله جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن ينزلنا منزلة الشهداء. أيها المسلمون، إذا كان الله جل وعلا قد زكى المجاهدين في سبيله سبحانه ووعدهم بهذا الأجر العظيم والمرتبة الرفيعة، فإن أولئك الذين يجاهدون ويقفون على ثغور المسلمين يدفعون عنهم شر عدوهم، لا يفترون ليلا ولا نهارا يرابطون على حدود بلادهم. هؤلاء هم أعظم المجاهدين أجرا عند الله. والمراد بالثغور عباد الله تلك الأماكن والأطراف التي على حدود بلاد المسلمين التي يخاف المسلمون أن يدخل منها الأعداء. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال رحمه الله: المرابطة هي حفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. انتهى. وهؤلاء الذين يقفون ويحمون ثغور المسلمين هم أعظم المجاهدين أجرا، لأن الإقامة على الثغور تتطلب جاهزية واستعدادا تاما طوال الوقت، فهم في ليلهم ونهارهم مستعدون للدفاع عن أرضهم وأوطانهم وأمتهم في سبيل الله جل وعلا. لذا فإن الإقامة على الحدود والثغور وحراستها من أعظم الجهاد كما سلف، ومن أجل الأعمال كيف لا. وهذا الجندي الذي يقيم على ثغر من ثغور الإسلام يدفع عن الأمة بل عن كل فرد فيها شر عدوه، ويكفي المسلمين جميعا هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا والتي يستوجبها عليهم واجبهم الديني والشرعي والوطني. أيها المسلمون، للرباط على الثغور فضائل عظيمة، منها أن رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه، كما روى سلمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. أخرجه مسلم. بل إن الرباط خير من 1000 يوم فيما عداه، كما روى الإمام الترمذي عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم سواه من المنازل. وفضلا عن ذلك أيها الكرام، إذا مات هذا المرابط كتب عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة، كما روى فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وزيادة على ذلك أن الله يؤمن المرابط الذي مات مرابطا في سبيل الله، أن الله جل وعلا يؤمن المرابط الذي يموت مرابطا في سبيل الله من الفتان، أي من سؤال القبر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس في الثغور أفضل من صلاة التطوع. انتهى. ثانيا، أن من فضائل الرباط في سبيل الله أو من فضائل المرابط في سبيل الله أن الله جل وعلا حرم عليه النار، وكم منا يتمنى أن ينال هذه المنزلة. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. أخرجه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل حرس المسلمين في ليلة سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، فقال له: قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين، وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين، وحقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين. انتهى. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيهما أحب إليك الإقامة بمكة أم الرباط في الثغور؟ فقال رحمه الله: الرباط أحب إلي، وقد قال رحمه الله أيضا: ليس عندنا شيء من الأعمال الصالحة يعدل الجهاد والغزو والرباط في سبيل الله. أيها المؤمنون، كل منا في مكانه هو على ثغر من ثغور الإسلام، إذا تخلف عنه فقد يؤتى الإسلام من قبله. وقد جاء في بعض الآثار: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. نعم، إذا كان المرابطون على الحدود على ثغر عظيم، فإن كل منا في عمله الذي وكل عليه على ثغر كذلك، كل منا في براعاة دينه وإسلامه وأمانته على ثغر. فالتاجر المسلم على ثغر قد يؤتى الإسلام من قبله إذا غش في تجارته، والمعلم في تعليم أبناء المسلمين على ثغر قد يؤتى الإسلام من قبله إذا أهمل في تعليمهم أو تربيتهم، والطبيب في مهنته، والمهندس في وظيفته، بل الوالد أيضا على ثغر في تربية أبنائه، والأم في مراعاة بيتها. ومثلهم كذلك اليوم رجال مكافحة المخدرات أو رجال الجمارك وأمثالهم من رجال الأمن، هم كذلك على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، ينبغي أن يتفطنوا أن يؤتى الإسلام من قبلهم. صح عند الإمام البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله الغفور الرحيم الذي لا يبقي ذنبا إلا وقد غفره لمن استغفر وتاب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واحذروا سقط الجبار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واذكروا الله في سائر أحوالكم، واذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فهو سبحانه لا يتخلى عمن ذكره. أيها المسلمون، إن من أنواع الجهاد في سبيل الله جهاد الكلمة، جهاد الكلمة والحجة الشرعية، وهو ضرب من ضروب حماية الثغور الفكرية التي يكون بها بناء المسلم، التي يكون بها بناء الإنسان المسلم وتسليحه معنويا. وأعظم من يقومون بهذا الدور هم العلماء، فلا غنى للأمة عن جهادهم المتمثل في الدفاع عنها وعن دينها ضد كيد أعدائها، والتصدي لألوان الغزو السافر ضد عقيدتنا ومقدساتنا، والإبانة عن الموقف الحق ضد الحملات التي تشن ضد ديننا وقيمنا ومبادئنا. إذا كنا معاشر المؤمنين في حاجة إلى المجاهدين لصد أذى أصحاب الكفر والنفاق، فإن الحاجة أمس إلى علماء الأمة في التصدي لهذه الأفكار المنحرفة التي تبث اليوم وللأسف في وسائل الإعلام المختلفة، يتصيد بها شباب الأمة وفتيانها من ضعاف النفوس، تارة بالكلمة الرنانة التي ظاهرها الوعود الزائفة وباطنها الوقوع في حبائل هؤلاء المنافقين. إن العلماء مطالبون بتحصين أفكار الأمة وتوضيح الهدى من الضلال، والتصدي لأصحاب المعتقدات الباطلة الذين أصبحوا اليوم يمثلون خطرا كبيرا على أهل الإسلام. لذلك فهم على ثغر عظيم، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم يا علماء الأمة. أيها المسلمون، إن الرباط من أفضل الجهاد، وهو من الأعمال التي لا غنى للأمة عنها في أي وقت من الأوقات، ولقد كفانا الله جل وعلا هذه الفريضة من قبل رجال هم خير الناس نحسبهم من العابدين ربما والصائمين بالنهار والقائمين بالليل. هؤلاء الرجال الذين سهروا لننام، هؤلاء الرجال الذين سهروا لننام وتعبوا لننعم ونهنأ بعيشنا، بل ضحوا بدمائهم وأنفسهم لنأمن نحن في أوطاننا وعلى أنفسنا وأهلينا. نحسبهم أنهم خير الرجال عند الله ولا نزكيهم على الله جل وعلا. إن أقل الواجب أيها الكرام، إن أقل الواجب علينا تجاههم أن نعرف لهم فضلهم. إن أقل الواجب علينا تجاه أولئك الأبطال الذين يدافعون عن أعراضنا ويحمون ثغورنا أن نعرف لهم فضلهم، وأن نكون وراءهم عونا لهم على قضاء مهمتهم، وقلوبنا وأيدينا متوجهة إلى الله جل وعلا بالدعاء لهم. أن يحفظهم الله وأن يثبتهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يمدهم بعونه وقوته. ألا وإن من أبواب حماية الثغور الأمنية ما هيأ الله جل وعلا لقيادتنا من تشكيل قيادة التحالف العسكري الإسلامي بمبادرة المملكة العربية السعودية، والمكون حاليا من 34 دولة مشاركة وعشر دول أخرى في طور إجراءات الموافقة، حيث يهدف هذا التحالف إلى محاربة التطرف والإرهاب في دول المنطقة. وهذا باب ولا شك من أبواب حماية ثغور الإسلام، وهذا الباب ولا شك من باب حماية ثغر من ثغور الإسلام عبر جهاد أهل الزيغ والباطل وحماية بيضة الإسلام من عبثهم وإفسادهم. والله وحده المسؤول أن يسدد الجهود ويبارك المساعي ويوحد كلمة المسلمين على الحق ويجمع شتاتهم ويلم شعث قلوبهم ويعلي رايتهم وينصرهم على عدوهم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم وسائر صحابتك الكرام بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون ثغورنا ويدافعون عن حدودنا، اللهم مدهم بعونك وتوفيقك وتأييدك وقوتك يا رب العالمين، اللهم تقبل من مات منهم واجعله في عداد الشهداء الأبرار، اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أهليهم وذويهم برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا ورزقتنا ووهبتنا، اغفر ذنوبنا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اقض ديوننا، فرج همومنا، نفس كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.